كما قال أأمنتم من في السماء، ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير في فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء، يدبره فهو إله فيهما، يدبره فهو إله فيهما، إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا نقل شيخ الإسلام عن هذا الإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي، وهو من علماء القرن الثالث والرابع، وله بعض المؤلفات المطبوعة. قد ذكرنا أنه ملحق بالصوفية، ولكن الصوفية المعتدلة، ومن الزهاد الذين ينقطعون عن الدنيا ولا يرغبون في شيء من زينتها وزخرفها. وكان أيضا يفعل كالصوفية في لباسهم الصوف الخشن من باب التقشف، ولا يرغب في التوسع في الدنيا في المساكن والممتلكات وما أشبه ذلك، فيعتبر من أئمة العلم. وكلامه هذا يدل على فهم ويدل على عقيدة، وكأنه قد أحس بمعتقد الصوفية الحلولية، وذلك يدل على اشتهار هذا القول. هناك الصوفية الذين هم أهل وحدة الوجود وأقوالهم شنيعة، هم الذين يزعمون أن الله تعالى حال في كل شيء، وكان من أشهرهم الحسين الحلاج، والذي يغلو فيه المتصوفة ويدعون أنه من الأولياء. مشهور بقوله أبي وحدة الوجود. ذكر أن بعض التلاميذ كان يمدحه، ثم إنه نقل له بيتان من الشعر يقول فيهما: سبحان من أظهر ناسوته، سر سنى لاهوته الثاقب، حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. فلما سمع ذلك قال: لعن من قال هذا، لأنه يقتضي أن الإله ظهر في الناس، اللاهوت الإله الناسوت الناس، أظهر ناسوته، أظهر لاهوته سر سنى لاهوته، وبدأ مستترا ظاهرا في جميع المخلوقات في الآكل والشارب. ونقل عنه أنه يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، أي أنه عين الذات. ونقل أنه يقول: ما في القبة إلا الله، تعالى الله عن قولهم، يعني كأنه يقول إن جميع الموجودات كلها من ذات الله تعالى. هذا قول أهل وحدة الوجود. وهناك قول الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وينكرون صفة العلو لله وصفة الاستواء. هؤلاء أيضا ضالون، ولو كانوا متمكنين وكثير، لأن هذا فيه أن الله تعالى ليس فوق العباد وليس على عرشه كما يقولون. ولا شك أيضا أن هؤلاء ضالون وبعيدون عن الصواب. وإذا قلنا إن الله تعالى بذاته فوق عرشه، وأن العرش محيط بالمخلوقات، وأنه مكبب محيط بجميع الأرض، وأن الله تعالى مستو بذاته على عرشه دون أن نشبه استواءه باستواء المخلوقين، وكذلك أيضا مجيئه إلى عباده يوم القيامة، وهكذا أيضا نزوله إلى الأرض في كل السماء الدنيا في كل ليلة. أثبتنا ذلك بحسب ما ورد وبقدر ما سمعنا، ولم نتكلم ولم نتدخل في الأمور الغيبية، فإننا نسلم من الاعتراضات ونعلم ونعمل بالآيات البينات. ولو أوردوا علينا أن هذا قد يستبعده كل عاقل وكل مفكر، وأنه يستدعي كذا وكذا ويستدعي كذا وكذا هكذا، ولما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له مكانة وشهرة ومحبة ومودة في قلوب العامة، استاء أهل زمانه لأنه أعلن مخالفتهم في هذه الرسالة وفي غيرها، وخافوا أنه يكدر عليهم وأنه يبطل ما كانوا عليه، فقد تتابعوا من أواخر القرن الثالث إلى زمانه لم يكن هناك أحد يرادهم ولا ينكر عليهم عقيدتهم التي فيها عدم العلو وإنكار الفوقية طوال هذه القرون. أهل السنة يكونون مختفين كأنهم لا يجرؤون على مجابهة أولئك العدد الكثير من الأشاعرة ومن المعتزلة ونحوهم، فلا جرم كانوا يسكتون يؤلفون مؤلفاتهم ولا تشتهر ولا تنتشر. كان من أولهم القاضي أبو يعلى، وهو الذي أظهر مذهب أحمد بعد أن كاد يتلاشى في أول القرن، في القرن الثاني الرابع كله، وفي وسط أو نصف القرن الخامس ظهر هذا الإمام، وكان في صغره ذكيا، كان في صغره وهو ابن 10 سنين يدرسه بعض المدرسين في حلقات في المسجد، فدرسه في المذهب كلمات من مختصر الخرقي، ولما حفظها أحب التزود وقال أريد أن أكمل الأبواب، فدله على ابن حامد، وكان من علماء الحنابلة وإن لم يكن مشهورا، فقرأ على ابن حامد ثم تضلع في المذهب ثم اشتهر، ولما كان في سن 30 احتاجوا إلى قاضي ولم يجدوا إلا القاضي أبا يعلى، فولوه القضاء، ولما تولى القضاء اشترط أن يتمكن من إظهار معتقده مذهبه الذي هو مذهب الإمام أحمد، وبقي كذلك. ألف كتابا له مطبوعا في المعتقد وفي الإلهيات، ولما ألف وذكر فيه بعض الصفات أساء به الظن وقالوا أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه، فاعتذر بأنه على مذهب أحمد وأنه ما نقل شيئا من نفسه وإنما نقل المذهب ونقل نصوص إمامه، فكان هو الذي أظهر هذا المذهب. أما تلاميذه فإنهم تعثروا بمجتمعهم وكأنهم أنكروا شيئا من هذه الصفات. كان من أشهرهم أبو الوفاء ابن عقيل، لم يكن يفصح بل يقرب من المعتقد الأشعري مع كثرة مؤلفاته، ثم جاء أيضا بعدهم ابن الجوزي أبو الفرج حنبلي، ولو كان في وسط الأشاعرة ولكن تأثر أيضا بالمذهب الأشعري، وله تأويلات وظهر له كتاب اسمه البازي الأشهب في الرد على من أثبت التشبيه في المذهب، يعني في المذهب الحنبلي، وفيه تأويلات، وكذلك في كثير من مؤلفاته، والله يعفو عنا وعنه. أما بعض زملائه فإنهم أفصحوا بهذا المذهب، يعني عقيدة أهل السنة في إثبات صفة العلو والصفات العينية، ثم إن من علماء المذهب أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني، له أيضا مكانة، ولكن لم يتجرأ على أن يفصح بما عليه أهل السنة. ألف كتابه الذي هو لمعة الاعتقاد، والتي قد شرحت وكررت وفيها شيء من التفويض، حيث أنه في مجتمع كلهم لا يقدرون على أن يفصحوا بتعبير حقيقة الصفات، وله رسالة في إثبات صفة العلو، ما يدل على أنه على معتقد أهل السنة في إثبات العلو، ولكنه يخشى من أهل زمانه. وبقوا كذلك، ولما أظهر الله شيخ الإسلام كان أهل زمانه على المذهب الأشعري، غالبهم الشافعية، ولكن متمكنة منهم هذه العقيدة الأشعرية، فلما اشتهر ورأوا له مكانة وشعبية وعلم قوي، خافوا أنه يؤثر على الناس، فلذلك كانوا يجادلونه. ألف هذه الرسالة، كان تألف له في آخر القرن السابع، ولما ألفها أنكروها عليه، وحصل بذلك فتن. ثم إنه باحثه بعضهم وكتبوا عليه اعتراضات، كتب تلك الاعتراضات وجاوب عليها، طبع أخيرا جوابه على الاعتراضات التي على الفتوى الحموية، مما يدل على أنهم ما سكتوا عنه. كتابه هذا كما تعرفتم أوله مقدمة في بيان أن ظاهر القرآن وظاهر السنة يدل على إثبات الفوقية، ذكر بعد ذلك الأدلة وإن كان اختصرها، بعد ذلك ذكر النقول، هو من هذه النقول هذا النقل عن الحادث المحاسبي، فيه أدلة وآيات، آيات واضحة. يقول هاهنا وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذه الآية في سورة السجدة فيها إثبات العروج، أليس العروج هو الصعود والرقي؟ يعرج إليه دليل على أنه فوق عباده، وأن الأمر يعرج إليه يعني يصعد ويرقى، وأن ذلك دليل على أنه فوق عباده. كذلك قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، هذه الآية في أوائل سورة سأل سائل، فيها عروج الملائكة وعروج الروح، أي الأرواح المخلوقة، أرواح الآدميين وأرواح الملائكة ونحوهم. يقول الشيخ: فبين عروج الأمر إليه وعروج الملائكة في آية السجدة يعرج الأمر إليه، وفي آية المعارج عروج الملائكة والروح إليه. يقول: ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، أي أنها لها زمان تصعد إليه، صعودها بالارتفاع صاعدة إليه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هكذا جاءت هذه الآية في سورة المعارج، 50,000 سنة. ولكن الملائكة والروح لسرعتها تقطع هذه المسافة في يوم أو في نصف يوم أو في نصف نهار مع طول هذه المسافة. في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مما يرجع إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، 1,000 سنة يعني مقدار ذلك اليوم. واختلاف 1,000 سنة و50,000 سنة بحسب التقادير أو بحسب سرعة السير، يعني لو كانت مسافة تمشونها أنتم على الأرجل أو على الركاب لم تقطعوها إلا في مسيرة 1,000 سنة، أو أحيانا 50,000 سنة، ولكن الملائكة تقطعها في يوم أو في بعض يوم، يعني في نصف نهار أو أقل. قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا إليه فيسألهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يدل على أنهم يعرجون إليه بساعة، ملائكة ينزلون، ملائكة الليل ينزلون في العصر، ثم يحفظون العباد إلى الفجر، ملائكة النهار ينزلون الفجر، ويصعد ملائكة الليل، يبقى ملائكة النهار الذين يحفظون العباد طوال النهار، أي من العصر إلى الفجر، أو وملائكة النهار من الفجر إلى العصر، هكذا يتعاقبون فيكم، يأتي هؤلاء يعاقب هؤلاء. فقال: صعودها إليه يعني العروج والرقي، فصله من قوله إليه، يعني في يوم في يوم بعد قوله إليه، بينهما فاصلة. بعد قوله إليه تعرج الملائكة والروح إليه، هذا موقف قيل إنه وقف جائز. ابتدع بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكذلك في سورة السجدة ثم يعرج إليه، ها هنا أيضا وقف جائز. في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، يقول وهذا كقول القائل اصعد إلى فلان في يوم أو ليلة. إذا كان بعض الناس مثلا ينزلون في رؤوس الجبال الرفيعة، فإذا أراد أحد قديما أن يصعد إليهم يستغرق صعوده 2 أو 3 ساعات وهو يصعد مع ذلك الجبل. فإذا قيل اصعد إلى فلان فمعناه ارقى إليه مع مكان مهيئا كدرج أو نحوها. ذلك دليل على أنه في العلو، الصعود لا يكون إلا إلى فوق. يقول أن صعودك إليه يكون في يوم أو في ساعات، فكذلك صعود الملائكة يصعدون ويعرجون إليه في هذه المدة، ولكن يقطعونها بسرعة مع ارتفاعها. قال بعض العلماء يعني جاء في الحديث من السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، وكثف السماء يعني غلظها 500 سنة، هذه 1,000، يعني من أعلى من الأرض إلى أعلى السماء الدنيا 1,000 سنة، وفوقها بين كل سماعين 500 سنة، وغلظ كل سماء 500، والسماوات 7، فيكون من الأرض إلى السماء السابعة 7,000 سنة. أما الذي فوقها فلا يعلم مقداره إلا الله، يمكن أنه مقدار 46 سنة حتى يكون 50,000، 44,000. يقول فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، لأنه قال تعرج الملائكة والروح إليه، أي صعدوا إلى الله. وإن كانوا لا يرونه، لم يروه ولم يساووه بالارتفاع في علوه، لأنه العلي الأعلى، فلا يقال إنهم وصلوا إلى محاذاة الرب تعالى لكونه هو العلي الأعلى، لكنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. الأمر الذي يريده في هذه الآيات يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعرج ذلك الأمر مع الملك. هكذا لا يساوونه في الارتفاع، صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. هذا وجه الدلالة من هذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك رفع عيسى، وقد تقدم ذكره في قوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ذكروا أن عيسى عليه السلام كان بين الحواريين، وكان اليهود يريدون قتله لأنهم مكذبون له، فعزموا على قتله، وكان بين حواريه. فعند ذلك لما حاولوا الوصول إليه وعلم أنهم سيصلون، قال: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهه، يلقى شبهي عليه؟ فألقي شبهه على أحد تلاميذه وانفرج السقف فرفعه الله إليه، رفعه إلى السماء. دخلوا وجدوا ذلك الذي يشبهه وأمسكوه وقتلوه وصلبوه على الصليب على عود واقف وعود معروف، وصلبوه عليه وبقي مصلوبا 3 أيام. واعتقدوا أنه صلب عليه. الذين يغلون فيه وهم النصارى يتكلمون في ذلك فيقولون إنه فدى نفسه، فدى غيره بنفسه، أو أنه عوقب بذنب آدم لما أكل من الشجرة، ويعترفون بأنه صلب، ثم يدعون بأنه بعدما صلب صعد به إلى السماء. أهكذا؟ فيقرون بأن اليهود قتلوه. ولذلك طوال هذه القرون وهم يعادون اليهود، لكن في هذه السنين لما رأوا أن عدوهم الإسلام اصطلحوا مع اليهود وقالوا: نجتمع جميعا ونكون ضدا للمسلمين، ليكون ذلك ظهورنا وعزنا وذل المسلمين. كتب كثير من علمائهم براءة اليهود من صلب المسيح، يريدون بذلك أن يصطلحوا معهم إلى حرب المسلمين. وإلا قديما كانوا عداء لهم يقولون إنهم قتلوا المسيح الذي هو ابن الله أو نحو ذلك. والصحيح أنه ما قتل، أنكر الله عليهم في هذه الآية في سورة النساء وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل رفعه الله إليهم. أخبر بأنهم ما قتلوه وما صلبوه، الذي قتلوا وصلبوا واحد يشبهه أليس هو عيسى؟ هذا وجه الدلالة. ذكر دليلا آخر، قصة فرعون مع موسى، وذلك لأن فرعون كان منكرا لله تعالى ويدعي أنه إله الناس ولذلك قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى. فلما جاءه موسى ودعاه إلى يعترف أنكر ذلك وقال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال لمن حوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هكذا قال. ذكر موسى آية أخرى: رب المشرق والمغرب وما بينهما ربكم رب آبائكم الأولين. أدلة تدل على أنه يدعو إلى الاعتراف بالرب. لا بد أنه سأله فرعون: أين هذا الرب الذي أنت تدعو إليه؟ لا بد أنه أخبره بأن الرب في السماء. فلذلك أمر ببناء الصرح: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا في سورة غافر وفي سورة القصص. قال: يا هامان فأوقد لي على الطين وابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أراد بذلك أن يصعد في نظره بهذا الصرح الذي بناه مرتفعا. يقول: استأنف الكلام فقالوا: إني لأظنه كاذبا. وفي القصص: إني لأظنه من الكاذبين، كاذب في أن إلهه فوق السماوات، أو كاذب في أن له إله. أين ذلك الإله؟ الإله في السماوات. الله تعالى بين أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، دل على أن موسى بلغه أن ربه وإله العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لا بد أن يسأله أين هذا الرب، فيقول إنه فوق عباده. فلما قال ذلك أراد ظن أبي موسى أنه كاذب وعمد لطلبه، حاول أن يطلب ذلك الإله، عمد لطلبه حيث قاله موسى، حيث ظن بموسى أنه كاذب. لو أن موسى قال: إن الله بكل مكان أبي ذاته، لطلبه بكل مكان، طلبه في بيته أو في بدنه أو في حشه، تعالى الله تعالى عن ذلك، ولم يجهز نفسه ببنيان الصرح حيث أتكلف وبنى صرحا مرتفعا. هكذا قالوا إنه صعد بهذا البنيان الرفيع. هذه محاولة ذكرها الله عن فرعون. وسمعنا أيضا محاولة أخرى وإن كنا لا ندري ما صحتها، وهي أن ذلك ذلك الطاغي الذي في زمن إبراهيم الذي قال إبراهيم الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب طاغوت يقال له النمرود ذكروا أنه ربى طائرين كبيرين إما من النسور الكبيرة أو نحوها ولما رباها جاعت جوعها ثم جعل لحما في رأسي عصا طويلة ثم ربط العصا في خشبة وركب في لوح وربط ذلك اللوح في هذين النسرين النسور جائعة تنظر إلى اللحم فوقها فطارت لتطلبه وطارت واستمرت الطيران تحاول أن تصل إلى ذلك اللحم وهو معها إلى أن قطعت مسافة طويلة فعلم بأنه لا يصل إلى السماء فعند ذلك نكس العصا التي فيها اللحم وجعلها تحت فنزلت النسور هذا أيضا قد أنكر الرب بقوله أنا أحيي وأميت ألم ترى الذي جادل إبراهيم وحاوله ناظره بربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الحاصل أن الرسل متفقون على أن الله تعالى فوق العباد وأنه مع ذلك قريب منهم يقول الشيخ رحمه الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالمراد العلم في قوله ورابعهم هو معهم أي عالم بهم أخبر بالعلم أنه مع كل المتناجين بدأ الآية بالعلم ألم تر أن الله يعلم وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم فبدأ بالعلم وختم بالعلم تبين بذلك أنه أراد أنه يعلمهم لا أنه مختلط بالخلق بذاته تعالى الله يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه لا تخفى عليه مناجاتهم المناجات الكلام الخفي وكانوا يتناجون فيما بينهم يتناجون بالإثم والعدوان نهى الله تعالى المؤمنين وقال لا تتناجوا بالإثم والعدوان يوم معصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اعلموا أن الله يعلم ما تتناجون به أنه يسمعكم ويعلم أحوالكم لا تخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل، لو قدر أن جماعة في أسفل في بئر مثلا أو نحوه، ونظر إليهم إنسان فوقهم قال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، ألا يكون صادقا؟ إنسان يطلع عليهم ويسمع كلامهم وهم في أسفل البئر وهو فوق، أو مثلا هو في أعلى القصر الرفيع وهم في أسفله، يسمعهم ينظر إليهم ويطلهم بعيد عنه فيقول: ألا أزال أراكم وأنا معكم وأعلم مناجاتكم. صدق بذلك، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق في علوه، فإذا أبوا إلا ظاهر التلاوة في قوله إلا هو معهم، كما هي عقيدة الذين يقولون إن الله بكل مكان، تعالى الله، وقالوا إنكم تأولتم هذه الآية وهو معهم أينما كانوا، قالوا هذا منكم دعوة أن يقولوا قد خرجتم عن قولكم في ظاهر التلاوة، أنتم تدعون أن الخالق تعالى أنه مختلط بالخلق وأنه عين ذات المخلوقات، هذه عقيدة أهل الوحدة والعياذ بالله. والله تعالى قال: إلا هو معهم، لم يقل إلا وهو فيهم، فإذا قالوا إن هذا دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، نقول لهم: أنتم ما قبلتم ظاهر الآية، ولكنكم خالفتم ما تدل عليه الآية، لأنكم تدعون أن الخالق حال بالمخلوقين وأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وهذه عقيدة أهل وحدة الوجود أو الحلوليين، نعوذ بالله من أقوالهم. فإذا قالوا إن هذا ظاهر الآية، نقول: خالفتم ما تدعونه وما تذهبون إليه، الذي هو مع الاثنين أو مع أكثر أو أكثر من الاثنين ليس فيهم ولكنه معهم. إذا قلت مثلا: هذا الرجل جالس مع زيد وخالد، فمعناه أنه منفصل عنهم، لا أنه مختلط جسده بجسدهم، ففرق بين قوله هو معهم وقوله إلا هو فيهم. من كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، الذي هو معكم ليس هو فيكم، خلت أجسامكم منه، فيكون هذا خروجا من أقوالهم، خروجا من أقوالهم التي هي دعواهم أنه جسم، دعواهم أنه داخل في العالم، على معتقد هؤلاء الملاحدة الذين هم أهل وحدة الوجود. وفي عهد شيخ الإسلام تمكن هؤلاء أهل الوحدة وكثروا وصار لهم دعاة كثيرون، كان منهم ابن عربي الاتحادي ومع ذلك انخدع به كثير وغلوا فيه وادعوا فيه أنه من أجل العلماء ورفعوا مكانته، وهو في الحقيقة اجتهادي. صنف بعض العلماء ردا عليه أو إنكارا لطريقته عنوان الرسالة تنبيه الغبي في كفر ابن عربي. كان منهم أيضا ابن الفارض ومنهم التلمساني، وهم على معتقد الحلاج ونحوه. ادعوا أيضا أن الذين اشتهروا بالولاية وبالصلاح أنهم على معتقد الحلاج. لما طبع لأول مرة كتاب الغنية، الغنية كتاب في الفقه وفي الأحكام، ألفه الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. الذين طبعوه هم من الذين يغلون فيه ويدعون أنه منهم، أنه على طريقة الحلاج، فكتبوا في ترجمته أنه يؤيد الحلاج في مقالته، وأنه يقول زل الحلاج زلة لم يكن في يده من يأخذ بيده، لم يكن في زمانه من يأخذ بيده، ولو كنت في زمانه لأخذت بيده. هؤلاء يدعون أن عبد القادر من أهل الحلول وكذبوا. هذا أهل الحلول يدعون بهذه المقالة أن الخالق في المخلوق لا أنه معهم، فيقول المؤلف هو يقول من كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه ليس فيه وإنما هو معه. يقول هذا خروج من قولهم، اعتقادهم أن الله حال في المخلوقات. ثم ذكر آية أخرى وهي قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية تدل على القرب، أن الله تعالى قريب من عباده، ولكن هل هذا القرب يدل على الامتزاج والاختلاط؟ تعالى الله لا يدل، إنما يدل على علمه بعباده ومراقبته لهم ونظره إليهم وهيمنته عليهم وتمكنه من القدرة عليهم وأنه قادر عليهم بحيث لا يخفى عليه منهم خافية. فالقرب ها هنا هو رؤيته لهم وسمه لمقالتهم ونحو ذلك، وهذا مثل ما ذكر الله في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي يستحضر قرب الرب تعالى وأنه قريب من عباده قريب مجيب. فكذلك القرب في هذه الآية، يقول ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، رد أيضا على الذين يقولون إن الله في الأشياء، أن الله تعالى بذاته حال في المخلوقات. الله قريب من العباد، أقرب إلى كل واحد من حبل الوريد. حبل الوريد العرق الذي في الرقبة، في رقبة الإنسان عرق متصل بباطنه يعني عرق، فمعنى ذلك أن الله تعالى قريب من عباده، ولم يقل أنه فيهم، فيرد بذلك على الذين يدعون أن الله حال في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، يقول ليس هو في الشيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، ولكنه قريب من عبد أقرب إليه من هذا الحبل، أي من هذا العرق الذي في رقبته. يقول رحمه الله، وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وليس معناه أنه في الأرض، تعالى الله، المراد أنه في السماء إله لأهل السماء كلهم وإله لأهل الأرض. يقول لم يقل في السماء ثم قطع، بل قال إله. أما آية سورة الملك فقال أأمنتم من في السماء ثم قطع أن يخسف بكم الأرض. وأما ها هنا هذه الآية في آخر سورة الزخرف فقال هو الذي في السماء إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، هكذا لا يقال إنه حال بذاته في الأرض كحلوله في السماء أو في كل مكان، وإنما أراد أن يثبت أنه إله الجميع لا إله غيره، فهو إلههم يعني معبودهم الذي يجب أن يعبدوه وأن ينيبوا إليه وأن يتوبوا إليه وحده. هكذا الإله الذي هو معبود للعالمين، كلمة الإله معناها الذي تألهه القلوب، تحبه وتعظمه وتجله وتخافه وترجوه وتعتمد عليه وتتوكل عليه وترغب في فضله وتخاف من بطشه وتخشاه أتم الخشية، هذا هو الإله. والعرب يعرفون أن الإله هو المألوه الذي يعبدونه ويحترمونه، وكذلك أيضا الأمم الأخرى كما ذكر الله عن قوم إبراهيم أن عندهم آلهة كثيرة، ولهذا قال الله عنهم قال من فعل هذا بآلهتنا، دل على أنهم يسمون تلك الأخشاب آلهة. أأنت فعلت بهذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سموها آلهة وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، سموها آلهة. فكذلك المشركون أو مشرك العرب معبوداتهم آلهة، سواء كانت منحوتة من حجارة أو خشب، أو كانوا يعبدون شجرا أو جبلا أو بقعة أو قبرا أو وليا أو نحو ذلك، يسمونها آلهة. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن هذه الكلمة تقتضي أن الآلهة إله واحد، فاستنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، آلهتنا كثير كيف نقتصر على إله واحد؟ ثم قالوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واصبروا على آلهتكم. فعلموا بأنهم لهم هذه الآلهة ولا بد أنهم يصبرون عليها ويتمسكون بها فسموها آلهة. المتأخرون الذين يعبدون القبور ويعبدون الأموات ويقولون لا إله إلا الله، ولكن أفعالهم مثل أفعال الأولين، يخافون من هذا الميت ويرجونه ويحبونه ويعتمدون عليه وهو ميت، ويأتون إلى قبره ويتمسحون به ويدعونه يا ولي الله انصرنا، يا محبوبنا نحن في حسبك، نحن في جوارك، ما لنا إلا أنت، أعطنا وانصرنا وقونا وأغننا ونحو ذلك. ويقولون ليس هو إله ولكنه سيد وولي وشهيد ونحو ذلك. وكذلك أيضا بقعهم تحاشوا أن يسموها آلهة، ولكن عملوا معها كعمل المشركين مع تلك الأخشاب والأحجار والأشجار، العمل واحد ولكن اختلفت الأسماء، فالأولون يسمونهم آلهة وهؤلاء يسمونهم سادة أو شفعاء أو أولياء أو نحو ذلك. والحاصل أن نعرف أن الله تعالى هو الإله الحق، هو إلهنا لا إله لنا غيره، هو الذي نألهه بقلوبنا ونجعل تقربنا إليه وحده، فهو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. هذا مدلول هذه الآية التي في آخر سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومثلها آية في أول سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يقول وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد، يعني أن إمارته ولايته عامة لهذا. خراسان الذي هو إيران وما حوله، بلخ مدينة في تلك البلاد يعني في ما وراء النهر، وكذلك سمرقند مدينة أيضا في خراسان. أمير معنى أن له ولاية وهو في موضع واحد، ومع ذلك يخفى عليه ما وراء ذلك، هو مثلا في بلد ولا يطلع على أطراف البلد إلا يأتيه خبرها، يخفى عليه ما وراء ذلك المكان، فكيف بالعالي فوق الأشياء الذي هو الرب تعالى عال فوق كل شيء، لا يخفى عليه شيء من الأشياء، لا تخفى عليه خافية كما أخبر بذلك عن نفسه، لا يخفى عليه شيء من الأشياء أي يدبره، فهو إله فيهما أي في السماوات وفي الأرض، حيث إذ كان مدبرا لهما يدبر ما في الأرض. في هذه الآية في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه يدبره، فهو إله بهما إذ كان مدبرا لهما، ومع ذلك هو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأمثال، ومع كونه فوق كل شيء فإنه قريب من عباده يؤمنون بقربه ويخافون ربهم من فوقهم، كما ذكر الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وكذلك العباد الصالحون يخافون ربهم ويعلمون أن ربهم فوقهم، ولذلك لا يتجرؤون على المعاصي، يقولون كيف نعصي ربنا وهو يرانا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فوقنا تعالى، ولكن علمه معنا يطلع علينا. الآيات التي فيها مثل هذه آية سورة الحديد قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وكذلك آية في سورة النساء في قوله تعالى وهو معهم يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم يعني عالم بهم، فنؤمن بمعية الله لكل شيء اطلاعه على عباده، وكذلك أيضا أن نؤمن بفوقيته وارتفاعه على عباده. ونقفها هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.